لا ينزل بالعصاة وحدهم إذا انتشر، إنما ينزل بالجميع. فالله الله بحماية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله الله بأن نعلم أن سبب الانتصار هو دعوتنا إلى الله وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. فيا أيها المجاهد في سبيل الله، لا حجة لك أن تترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقل أنني لست بعالم، أقول والله لو سمت همتك وعلت وأردت ذلك لاستطعته، فما من أحد إلا ويطيق ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الأمر حدا أدنى، فقال بلغوا عني ولو آية. أتعجز أن تطبع من مواقع النت مطويات عن العقيدة والتوحيد والصلاة والمنكرات التي تنتشر في المكان الذي أنت فيه، فتقيم حواجز في الطرقات فتنصح الناس وتعطيهم هذه المطويات والملصقات؟ هذا لا يكلفك شيئا. أتعجز أن تأخذ جرة عطر فتقف في الطريق تعطر عامة الناس وتدعوهم للجهاد في سبيل الله؟ أتعجز أن تزور المدارس وتزور شباب المسلمين في المدارس وتحرضهم عن الجهاد في سبيل الله؟ أتعجز وتعجز؟ أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من أن نحصرها في هذا الباب، ولكن ينقصها همتك أيها المجاهد في سبيل الله. فإني أوصيك أن تكون مجاهدا داعية، وأن لا تكتفي بجهادك في سبيل الله، فهذا من أعظم أسباب الثبات على دين الله، وهذا من أشد ما يدعو المسيرة الجهادية لإتمام طريقها. فإن الغرب يراهن مراهنة شديدة على عزل المجاهدين في سبيل الله عن عامة الناس. لذلك تجد أن الغرب يسلط مكينته الإعلامية لتشوه المجاهدين وتصفهم بالإرهابيين، ولا تظن أن هذا الكلام لا يؤثر على الناس، فالناس حينما يسمعون هذا الكلام ثم يرون أخطاء المجاهدين والله المستعان، فإنهم يكرهوا المجاهدين وربما آذوهم، وربما كان الناس حربا على المجاهدين، وحينئذ لا بقاء للمجاهدين في سبيل الله إلا أن يكونوا في قمم الجبال مشردين. لذلك أيها المجاهد في سبيل الله، إذا من الله عليك وأدخلك المدن وأدخلك أن تكون بين الناس، فاعمل على تحبيب الناس للجهاد في سبيل الله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة، أول أمر قام به هو زرع المحبة والأخوة بين المجاهدين من أصحابه وبين أهل المدينة. لذلك لما قيل له يا رسول الله ابن سلول منافق يسبك ويكفر بالله، بل رأس المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم يقين أن هذا الرجل الذي يتمشى في طرقات المدينة كافر بالله سبحانه وتعالى، منافق يظهر الإسلام. أتدري لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنضرب عنقه ماذا قال؟ قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. الناس لا يدركون أن ابن سلول في باطنه منافق، فالناس ينظرون إلى ظاهره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه وحيده وبدأ يضيق عليه، حتى مات ابن سلول وهو في نار جهنم ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة لحال الناس. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الناس مراعاة شديدة. لذلك يقول ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغوا عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا الأمر أمره بيده، ويتمنى أن يهدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ليعيدها على بناء إبراهيم، فيقول أخشى أن الناس لا تبلغه عقولهم. هذا مضمار ومعيار اجعله في جهادك في سبيل الله أيها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وثمة أمر خطير يتعلق بنفوس كثير من المجاهدين، أن لا يفرق المجاهد في سبيل الله بين مراد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبين شهوة النفس وحظها، بين مراد الله سبحانه وتعالى وبين شهوة النفس وحظها. فالله سبحانه وتعالى يريد للمجاهدين في سبيل الله أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. والنفس كسولة عجولة تريد أن ترى مظهر إقامة شريعة الله بعيدا عن حقيقة الناس ودخول الناس في دين الله من عدم ذلك. والمجاهد في سبيل الله في ذلك الداعية إلى الله يقدر المصلحة قدرها ويرى للأمر موضعه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدعاة والآمرين بالمعروف قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تكلم العلماء رحمهم الله هنا في هذه الآية عن الحسبة والدعوة، والحسبة هي الأمر بالمعروف والإلزام به، أما الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دون إلزام. فالإنسان قد يكون قادر على أن يغير المنكر بيده، لكن يلجأ إلى تغيير المنكر باللسان لسبب معين، ألا وهو أنه يريد أن يتحمل الناس ذلك وأن تبلغه عقولهم وأن يدخل الإيمان إلى قلوبهم. لذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإن أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوك فأخبرهم. فكذلك أنت أيها المجاهد الداعي الله سبحانه وتعالى تستطيع أنت بسلاحك، وتأمل معي أيها المجاهد في سبيل الله، وهذا أمر حقيقة يقع فيه كثير من المجاهدين في سبيل الله، غفر الله لهم حماسة منهم لدين الله سبحانه وتعالى، لكن ما يضرون به من دين الله أكثر مما ينفعون. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، بعزمك الآمال، بعزمك الآمال. تأمل معي، نستطيع نحن المجاهدون في سبيل الله إذا دخلنا قرية أو دخلنا منطقة حررها الله سبحانه وتعالى بأيدينا أن نصدر قرارا عاما على عامة الناس بمنع حلق اللحى ومنع إسبال الثياب ومنع التدخين بيعا وشراء ومنع الغيبة ومنع النميمة ومنع بيع الحرام ومنع ومنع وإلزام الناس حتى بالأمور الخلافية التي اختلف الفقهاء فيها مثل تغطية الوجه ونحو ذلك، وجلد الناس وضرب الناس وإقامة التعزيرات على كل من خالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن ما النتيجة من ذلك؟ ما الذي سيحدث في أمة الإسلام وفي هذه القرية التي دخلنا إليها؟ ستنظر أنك خلال 10 أيام ب3 مسلحين استطعت أن تحول المدينة إلى ملتحين وإلى نساء مخمرات ومنقبات ويلبسن القفازين وإلى أناس ليس فيهم الإسبال وإلى وإلى. ولكن هل هؤلاء دخلوا دين الله سبحانه وتعالى بقلوبهم؟ وهل هؤلاء بلغت فيهم مراد الله سبحانه وتعالى بأن أخرجتهم من الظلمات إلى النور؟ أم أن هؤلاء أصبحوا يرونك كالمحتل، ينتظرون خروجك، ينتظرون قصف الصليبيين لك، ينتظرون محاربة الأعداء لك لينقضوا عليك، ينتظرون ضعفك، ينتظرون الغربة أو النظام أو الأنظمة لتحاربك ليصححوا له رمايته، لأنهم ينظرون إليك عدوا. وهذا أمر خطير، فنحن لا نريد أن نرضي شهواتنا ورغباتنا، هذا أمر سهل، لكن نريد أن نخرج الناس من ظلمات إلى النور. ماذا نستفيد حينما نعاقب الناس على الصغائر والكبائر ونلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونعمل بالحسبة وحدها ونلغي الدعوة باللسان ونجعل الدعوة كلها باليد أي بالسلاح، ونلغي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونرى المجتمع ونظن أننا قد طبقنا الشريعة، ولكننا في حقيقة الأمر جعلنا الناس في بيوتهم بعد أن كانوا عصاة، صاروا يكفرون بالله ويكرهون الجهاد والمجاهدين ويمنعون أولادهم من الالتحاق بالجهاد والمجاهدين، وصاروا ينظرون إلى المجاهدين على أنهم جزء محتل قد جاء إلى أرضهم. لا والله ما كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الرجل المسبل فدعاه وقال: يا ابن أخي، إن إسبالك لثوبك معصية لربك، وإنه أقذر لثوبك، فارفع ثوبك. ولم يأمر به فيجلد. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه على معاص فأنكر عليهم بلسانه وهو قادر أن ينكر عليهم بيده، ورأى آخرين فأنكر عليهم بيده. فالقضية تقدر بقدرها. لذلك لما سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التتر يشربون الخمر قال: دعوهم لا تنصحوهم، فإنهم إذا تركوا شرب الخمر فاقوا من سكرهم وقتلوا المسلمين. ولذلك قرر أهل العلم أن المنكر إذا ترتب على إنكاره منكر أكبر فإنه لا يغير. فالله الله أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون من أوسع الناس صدرا وأحلمهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك في طريق الدعوة قد سلكت طريق الابتلاء، ما سلك أحد الدعوة الله سبحانه وتعالى إلا أوذي. فإن كنت لم تتحمل الأذى وستنتصر لنفسك فاترك هذا المجال. حينما تنكر على مدخن أو تنكر على عاص أو تنكر على بائع حرام ربما تلفظ عليك بكلام، فإن كنت إذا تلفظ عليك ستضرب وستعاقب وتحاسب انتصارا لنفسك، فما انتصرت لدين الله ولم تقم بالدعوة إلى الله، إنما غضبت لنفسك. ولكن إذا ما أخطئ عليك في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى فأبرز قول الله: أذلة على المؤمنين. لا تقل هذا من باب الذلة، بل هذا من باب إصلاح الناس. وإني لا أذكر لأحد الإخوة موقفا مر بي في أرض الشام لأحد المدخنين حينما نصحته بترك الدخان فقرب دخانه غاضبا مني، فقلت له بعد أن غضب بعض الإخوة قلت له: أتدري لما نصحتك؟ قال: لا. قلت: لأني أحبك وأريد لك أن تدخل الجنة وأخشى عليك من النار، وإلا الدخان فإنه لا يضرني. فخجل وأخرج ما في جيبه من دخان وألقاه في الأرض. هذا مثال سريع، وكل من عاش حياة الدعوة الله سبحانه وتعالى أدرك عظم هذا الأمر. لذلك الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الداعي الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تكون داعية بأخلاقك قبل أن تكون داعية بقولك، أن تكون لين الجانب، أن تكون سهل العريكة، أن تكون محبوبا من الناس محببا لدين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. كذلك أنت زين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حبب الناس، مرهم بالمعروف وانهم عن المنكر، وليروا من خلق المسلمين سماحة. وهذا أقول وهذا لا يتعارض مع الحسبة. فالناس على طرفين: طرف يريد أن يعمل السيف في عامة المسلمين وأن ينكر المنكرات جملة واحدة وإن رفضه الناس، كره الناس ذلك في قلوبهم، وطرف آخر لا يريد أن يقوم بالأمر بالمعروف باليد أو بالقوة أبدا. ولننظر إلى حسان رضي الله عنه حينما كان يصف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، ولما دعاه السيف بالكف مصلة له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فيجمع الداعي الله سبحانه وتعالى بين الحسبة أي الإلزام وبين الدعوة. فالمعاندون والذين شررهم متعد، فهؤلاء يؤخذ على أيديهم ويلزمون إلزاما، وغير ذلك يتدرج مع الناس في إنكار المنكرات عليهم وأخذهم بالعزيمة شيئا فشيئا حتى تحمله قلوبهم. فإنا والله لا نريد للناس أن يطلقوا لحاهم وأن يرفعوا ثيابهم ولكنهم يقعدون عن الجهاد في سبيل الله، بل ويكرهون الجهاد في سبيل الله، بل يحاربون المشروع الإسلامي. فما الذي استفدناه من دعوتنا وحسبتنا حينئذ؟ فهذا باب عظيم يجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتأمله. كنتم مع وهاها.